فإن بعض الناس هذا ممن قلت بصيرته يظن أن قوة القلوب تكمن في الرجولة والفحولة، لكن والله لين القلوب لعلام الغيوب من أعظم المراتب لا يعرف قدرها إلا من عرفها، لا يعرف قدرها إلا من عرفها واستشعر حلاوتها. فلين القلوب يوصل إلى الدرجات العلى في الجنة ويجلب السماحة والمودة ويستدعي رحمة الله جل جلاله سبحانه وتعالى.